أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

صدق الله العظيم.